هنشوف حكاية صغيرة مع بعض، حكاية واحد غاوي ملوش يعني غية في الدنيا غير انه يكذب، فهنشوف الكذب وصله لإيه. يا ليمبو يا ليمبو. أيوة شوف يا ليمبو. أيوة يا أستاذ تويست. شوف بقى يا ليمبو يا حبيبي، أنا في مشكلة ومحدش هينقذني من المشكلة دي إلا أنت يا ليمبو. والله طيب قول لي الست الأول قاعدة فين؟ فوق في أوضتها؟ المدام. المدام. المدام فوق فعلا. لسه زعلانة مني برضو؟ ده تعبانة قوي من حضرتك. ليه يا ليمبو؟ أنا ما غلطتش. لا لا لا، هي أنا قلت لها إن البيه غلطان فعلا. لا أنا عشان أنا كنت بكلمها. إنما أيوة دلوقتي أقول لك بصراحة، أيوة هي اللي غلطانة. برافو عليك يا ليمبو، عشان أنا بكلمك أهو كده. يعني انت طلعت قلت لها ان هي اللي غلطانه فعلا؟ انما مين اللي غلطان؟ هي. شوف ظريف قوي استاذ تويس. شوف يا ليمبو، انا في مشكله محدش هينقذني منها الا انت. مش معقول. اي والله ده انت بتت. انت عارف الاستاذ خفيف النشواتي؟ خفيف النشواتي. خفيف بيه؟ خفيف بيه النشواتي ده المدير. ده خفيف قوي. اسمعني بس، ده مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها. ده ما اعرفوش. خفيف النشواتي ده جاي يتغدى عندي النهارده. خفيف مش عارفه ده. ايوه يا اخي، الراجل مدير بتاعي. ما اعرفش يعني. اسمعني يا ليمبو بس، المشكله يعني اللي انا فيها ان الراجل ده يعني انا اتمنظرت قدامه وعملت ان انا غني وعندي 3 عمارات واربع عربيات واربع عمارات وحاجات كده، وخدت لي بالك؟ فالراجل ده يعني بالطريقة دي أنا بمشي حالي هناك في الشغل. يا سلام. الراجل ده جاي ياكل عندي النهاردة. ياكل وحيلاقيني على قد حالي، فدي مش كويسة عشان يا ليمبو. وبعدين فأنت يا ليمبو اللي هتنقذني من الحكاية دي يا ليمبو. يعني عاوز نعمل لك إيه بالظبط؟ يعني نعمل حركات قدامه ونبان إن أنا فوق قوي. خلاص خلاص. أقول لك إزاي؟ فهمت. أول ما أنا هيجي يعني يقعد طبعا انا هكون لابس البدله، هلع الجاكيت طبعا. البدله الوحيده اللي عندك دي. ربنا يدينا الصحه دي. بقى اوكي. اقول لك يا ليمبو هات لي الروب. تقول لي بقى قوم انت بقى تتعمل حركات بقى، تقول لي انهي روب فيهم؟ ايوه الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق ولا الاصفر ولا البني ولا الليموني؟ ايوه حلوه الليموني دي. حلوه الليموني دي. حلوه هخدمك قوي. حلوه الليموني دي جديده. حظيرك والله. جديده يا ليم. ربنا حظيرك فعلا. والله العظيم انا قلت يا سيد يا سيد شمو. ايوه انا حظيرك. ربنا يخليك لي يا ليمبو. شوف بقى اقول لك مثلا يا ليمبو خد الجزمه وهات الشبشب. تقول لي انهي شبشب؟ ايوه بس فهمت بقى، الشبشب هو ايوه الاخضر ولا الازرق ولا البني ولا الاصفر ولا الليموني. حلوه الليموني دي. حلوه يا ليم طبعا. يعني منظر نفسك كده بقى يا سيد شمو. ايوه كن مطمن. الله يخليك ليا. كن مطمن يا سيد شمو، وتخلي الست فوق ما تخليهاش تنزل، فاهمها انها غلطانه. لا هي غلطانه، ما انا لما بروح هناك بفهمها ان انت غلطان. خليك جنب هنا الباب. انت هي اللي غلطانه. طيب خليك جنب الباب. اول انا بلعب على الجو. اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله. ربنا يسهل. شوف الباب مين في الباب، اجري. الاخضر ولا الازرق؟ حلو قوي اللعبه. شوف الباب اجري انت اتكل على الله. يا سيد شمو. ايوه يا حبيبي. يعني عاوزني اصغرك يعني؟ منظرني يعني ابين ان انت كذاب فعلا وعندك الحاجات دي يعني؟ مش قوي يعني. طيب طيب يا سيد شمو اتكل على الله. الازرق ولا الاحمر؟ عيب، خليك راجل محترم. طيب اتكل على الله يا ليمبو. اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفضل. روح انت اتفضل يا استاذ. روح انت انا دي لك انا بقى. روح انت. سلام عليك. اهلا اهلا. الله مين عمي؟ لا كلمه ولا كلام ولا سلام ولا اي حاجه. اسمع انا جاي اخد بنتي مروح دغري. يا عم هي لا، هي فهمتك غلط يا عمي. لا دي بعت لي جواب انك مجوحها. انا ولا جايب لها لا كسوه انا ولا اكل انا ولا اي حاجه. يا نهار اسود انت مفتري. فلوسي صرفتها بلدي الناس. انت بعدين يا احمد. طب يا عمي استريح. انت مفتري يا عمي. طب يا ليمبو ليمبو استراح يا عمي وخير ان شاء الله. ايوه يا شمو بيه. استراح. ايوه يا شمو بيه. والنبي فنجان قهوه بسرعه. فنجان قهوه بسرعه. قهوه. ايوه يا فندم. القهوه انهي، الخضرة ولا الزرقاء ولا الصفرة ولا البني ولا الليموني؟ الليموني بقى عندك قهوه الخضرة ولا الزرقاء ولا تقوله عندك 7 انواع قهوه ومش قادر توكل بنتي 7 ايه يا استاذ؟ 11 قهوه يا انت انت فاكر نفسك ايه؟ انت فاهم غلط صلى اسكت انت اصل هو مش هو يا سيدي سيبني انا اتصرف عايز افهمك يا اخي اقعد ساكت اصل مش هو انت فاهم ايه يا استاذ ايه يا جدع انت ايه والله العظيم انا اخنفك استنى افهمني يا ليمبو ليمبو افهم يا ليمبو الحكايه بس يا عمي انا عادي اتهزق هنا لا يا عمي اصل انا عادي بعزك كرامتي اللي اصل ما اللي ولا تصطب يهزر بس اتكل على اقعد استريح بس اقعد غير هدومك يا راجل وهتنبسط او هتفهم ايه الدنيا حر اقول يا ليمبو انا هجيب لك يا ليمبو ابعت هات الروب من فوق النبي البيب الروب فوق الروب للبيب بسرعه بسرعه يا ليمبو روبن هو ايوه يا نهار اسود الاخضر ولا الازرق ولا البني ولا الاصفر ولا الاسود ولا الليموني يعني ليموني ظريف عندك 15 روب 15 ايه يا استاذ 20 يا اخي انت فاكر نفسك ايه انت يا جدع اخي مال بالمنظرك يا سيدي بالمنظرك استنى والله العظيم انا اتصرف فيك يا ولد والله العظيم يا ولد انت والله العظيم 20 يا ابني 20 انا اتهزقت 20 نوب يا خبر يا عمي انت فاهم غلط انا فاهم غلط انا ما عملتش حاجه بنتك وبنتك مش يعني انا اللي غلطان خلاص يا ليمبو ليمبو اطلع نادي للست من فوق وفضها سيره بقى يا عم اطلع نادي للست من فوق ست ايوه ست انهي الخضرة ولا الزرقة ولا الصفرة ولا البني لا السودة ولا الليموني ليموني انت متجوز على بنتي 12 يا استاذ 12 وفيهم واحدة ليموني كمان انت فاكر ايه انا هخرب بنتي انت فاكره سهل انا هوديك في داهية والله العظيم لما اوديك القسم انت فاكره سهل على بنتي سهل ايه انت كمان انت مالك انت انا بتكلم مع جوز بنتي انت ايش حجرة يا عمي ايه واحد والله لا والله لا جايب لكم القسم ايه ده ايوه سلام عليكم من غير سلام عليكم ايه ده ايه ده ايه ده انا بظهرك ده انا بمنظرك والله منظرني ايه ده من انت ده؟ عارف انت عملت ايه انت عارف مين ده اللي كان هنا ده مين ده ده ابو مراتي يبقى عمي عمك ايوه عمي عمك ان هو الاخضر ولا الازرق ولا الاصفر ولا البني ولا الاسود